بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فهذه سلسلة دروس دينية أعددناها للمكلفين المبتدئين، وسنتناول فيها بيان أصول الدين الخمسة مع شيء بسيط من الاستدلال عليها، ومن الله نستمد التوفيق. أصول الدين أيها الإخوة والأخوات هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هذه الأصول، هذه العقائد، هي التي يجب على الإنسان أن يعتقد بها من خلال شيء من النظر والاستدلال. وكما قال الفقهاء رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين، لا يجوز فيها التقليد، فعلى كل إنسان مكلف أن يعتقد بها من خلال بحث ونظر واجتهاد واستدلال، وإن كان على ما يناسبه وما يناسب عقله وإدراكه. الأصل الأول هو التوحيد، والمقصود من التوحيد هو إثبات وجود الله عز وجل الخالق لهذا الكون، وإثبات أنه واحد لا شريك له. إذن أيها الأحبة، هنا نقطتان سنبحثهما بشيء من التفصيل. النقطة الأولى إثبات الإله الخالق المدبر لهذا الكون، إثبات أن هذا الكون لم يوجد صدفة ومن دون خالق. ولإثبات هذه الحقيقة نشير إلى شيء من الأدلة. الدليل الأول، نقول إن كل ما في هذا الكون من موجودات هي قابلة للعدم والفناء، وهذا شيء لا غبار عليه، فبمجرد نظرة بسيطة إلى ما حولنا من الأشياء تثبت لنا هذه الحقيقة. فلو رأى الإنسان أو بحث عن أجداده، عن آبائه، عن كثير ممن عاشرهم وعاش معهم، لو نظر الإنسان إلى القصور والقلاع القديمة يعلم أن هذه القصور وهذه القلاع قد بناها أناس، هؤلاء قد اندثروا وماتوا وعدموا وفنوا، وبالتالي كما قلنا مجرد نظرة بسيطة نعلم أن كل موجود في هذا الكون هو قابل للعدم والفناء وسيفنى فعلا. هذه الحقيقة أيها الإخوة تكشف لنا عن أن وجود هذه الموجودات مكتسب من غيرها وليس من صميم ذاتها، لأنه لو كان من صميم ذاتها لكان من المستحيل انعدامها. وحيث لو تأملنا في انعدامها وفنائها وحيث أنها تقبل الفناء فإذن لا بد وأن يكون من يمنحها الوجود هو الباقي، هو الذي لا يفنى ولا ينعدم، وهو الله عز وجل الذي يستحيل فناؤه وانعدامه. ولنضرب مثالا بسيطا لتوضيح هذه الفكرة. تأمل أخي المؤمن، أختي المؤمنة، تأملا، فلو أن عندنا مرايا ينعكس الضوء من أولها حتى يصل إلى آخر المرايا، الإنسان العاقل إذا رأى الضوء ينعكس من خلال المرآة مباشرة يدرك ويعرف أن كل مرآة من هذه المرايا هي ليست مصدرا لهذا الضوء، الضوء ليس منها، أي ليس من طبيعتها وذاتها، طبيعتها وذاتها ليست مضيئة. ومباشرة تراه يبحث عن مصدر لهذا الضوء الذي وصل إلى هذه المرايا، يبحث عن شمس أو عن نار أو عن مصباح، لأن هذه الأشياء هي التي عادة يصدر عنها الضوء من ذاتها. فكما أن الضوء أيها الإخوة لا بد أن يرجع إلى بداية ومنشئ وموجد يكون هو مصدرا للضوء ولم يكتسبه من غيره، فكذلك الوجود، كذلك الموجودات، سائر الموجودات، الكون وما فيه من مجرات لا بد أن يستند إلى مصدر، هو منبع لهذا الوجود، هو الذي يفيض الوجود عليها، لا ينفك عنه هذا الوجود ويستحيل أن يفارقه وينعدم. هذا المصدر هو الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني ملخصه نسميه دليل النظام، ملخصه إن هذا الكون لو تأملنا فيه لوجدناه كونا منظما تنظيما دقيقا، وأجزاؤه منسجمة فيما بينها. ولا شك أيها الإخوة، وبفضل تطور العلوم في هذه السنين، لا شك أنه قد انكشفت لنا أسرار جديدة تكشف لنا عن نظام هذا الكون وعن مدى دقته وعجائبه. هذه الدقة وهذه العجائب وهذا النظام الدقيق لا بد له من موجد، لا بد له من خالق أوجده من بعد أن كان معدوما. هذا الخالق لا بد أن يكون عالما حتى يوجد هذا النظام الدقيق، لا بد أن يكون حكيما حتى يضع كل شيء في موضعه. وليس من المعقول ولا يقبل أي إنسان عاقل أن هذا الكون بما فيه من موجودات دقيقة ومنظمة قد وجد من باب الصدفة. أي عاقل تقول له هذا الكلام أن هذا الكون وجد صدفة يضحك عليك ويستهزئ بعقلك. تصور أخي المؤمن لو أنك مررت في يوم من الأيام على صحراء قاحلة، ثم بعد سنة أو سنتين مررت بنفس المنطقة فرأيت فيها بيتا أو قصرا مشيدا أو مزرعة غناء، هل تصدق وتقبل ويقبل عقلك أن هذا المنزل أو هذا القصر أو تلك المزرعة قد وجدت صدفة؟ كلا. هذا الرفض هو من باب أولى أن يكون عندك لو قال لك إنسان أن هذا الكون كله قد وجد صدفة، مجرد مزرعة ومجرد بيت وبناء بسيط، رفضت ورفض عقلك أن يكون قد وجد من باب الصدفة، فما بالك بهذا الكون وما فيه من مجرات وما فيه من موجودات دقيقة ومبنية على نظام دقيق جدا. لا يقبل عقل هذا الكلام. قال عز وجل في هذا المقام: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم. لو تأمل كل إنسان في الكون وما فيه من نظام في السماوات والأراضين لعلم علما يقينيا بأن لهذا الكون موجد، بأن لهذا الكون خالق، وهو حكيم قد وضع كل شيء في موضعه، ولكان هذا الإنسان المتأمل من أعظم وأكبر المؤمنين. النقطة الثانية التي نبحث عنها في أصل التوحيد: إثبات أن خالق هذا الكون هو إله واحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد له. الدليل على ذلك لو تأملنا في هذا الكون وما في من الدقة والنظام لعلمنا أن منشئه هو إله واحد، إذ لو فرضنا أن هناك عدة آلهة، لو فرضنا جدلا أن هناك أكثر من إله واحد وكل إله افترضناه هو مستغن عن غيره من الآلهة، إذن لا شك ستتعدد إرادات هذه الآلهة، فكل إله يريد أن يوجد شيئا بنظام معين، والإله الثاني يريد أن يوجده بنظام مختلف، إذن لانهار الكون، لفسدت السماوات والأرض كما قال الله عز وجل: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدتا. أيضا مما يستدل به على أن الإله واحد هو أننا لا نجد نبيا قد بعث من قبل إله غير الله عز وجل، ولو وجد ولو كان هناك أكثر من إله لأرسل كل إله أنبياء مختصين بدينه أو شريعته ليعلموا الناس. إذن ننتهي من خلال هذا الدليل البسيط أن الإله واحد لا شريك له، ومن اعتقد بأن لله شريك فهو مشرك وخارج عن الدين. هذا هو مجمل الكلام عن الأصل الأول من أصول الدين وهو التوحيد. الأصل الثاني من أصول الدين أيها الإخوة والأخوات هو العدل. العدل هي صفة من صفات الخير كما نعلم، والظلم صفة من صفات الشر، ونعلم أن الذي يحتاج إلى الظلم هو الشرير، هو الضعيف الذي يعجز عن تحقيق هدفه بالعدل. الله عز وجل الذي خلق هذا الكون وكل هذه الموجودات هو مصدر للخير، مصدر لهذا الوجود، وهو مستغن عن موجوداته، هو الذي خلقها، فإذا هو مستغن عنها لا يحتاج إليها، وإذا كان لا يحتاج إليها إذا هو غني، والغني لا يظلم. الذي لا يحتاج لتحقيق ما يريد إلى ظلم هو الله عز وجل، قادر على كل شيء، إذن لماذا يظلم؟ لماذا يلجأ إلى الظلم إذا كان بإمكانه أن يحقق كل شيء عن طريق العدل؟ هذه الصفة هي من صفات الله عز وجل، ولكن الشيعة الإمامية قد ركزوا عليها لما لها من الأهمية، ولأن القرآن الكريم قد ركز عليها كثيرا، ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الأصل الثاني من أصول الدين الذي هو العدل، معناه أن الله عادل ويستحيل أن يظلم أحدا. الظلم فعل قبيح والعدل فعل حسن، هذا ما يجزم به كل عاقل، والله عز وجل هو العدل المطلق سبحانه وتعالى. في آية أخرى يقول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيمة. يقول في هذه الآية: أنني لا أظلم أحدا ولو بمقدار مثقال ذرة، يعني حتى الظلم القليل البسيط لا ألجأ إليه ولا أحتاج له، بل بالعكس من أتى بحسنة لا أعطيه ثواب حسنة واحدة، إنما أضاعفها له وأعطيه من عندي أجرا عظيما. بالإضافة إلى العدالة أيها الإخوة، إن الله عز وجل يتصف بالكمال المطلق، هو الكامل المطلق الذي ليس فيه أي نقص مهما كان هذا النقص قليلا وصغيرا، فهو حي وقيوم وقادر على كل شيء، فهو عالم وهو حكيم يضع كل شيء في موضعه، هو خالق الخلق وباسط الرزق، هو الرؤوف الرحيم، طبعا إلى غير ذلك من صفات الكمال، وهو في ذات الوقت منزه عن كل شائبة نقص وضعف، هو الكامل المطلق، وهو الذي يهب غيره الكمال، وهو القوي المطلق الذي يهب غيره القوة. فكل كمال نراه في سائر البشر هو من الله عز وجل، وكل قوة عند البشر هي مستمدة من الله عز وجل. هذا ملخص الكلام عن الأصل الثاني من أصول الدين الذي هو العدل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.